وصف هذه الآية بالكفاية أي بالكفاية في الهداية، فإن من كان تقيا هداه الله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا لا يختص بالضيق، بل المراد هدايته وإرشاده في كل أمر، سواء في السعة أو الضيق، وفي الرخاء أو في الشدة. فالمخرج لا يختص بالضيق، بل المراد بذلك الهداية التي تشمل السعة والضيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.